السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحشرين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. آخر مرة فرغنا من حرف اللام، والآن نبدأ بحرف الميم. طبعا حرف الميم حرف محبوب إلى الجميع لأنه في اسم محمد صلى الله عليه وسلم في ضمنه، وابتدأنا بأول اسم فيه وهو ذكر الإمام القسطلاني الاسم الماجد. طبعا مبدأ الاشتراك في التسمية هذا أول ما ورد في القرآن الكريم لما قال سبحانه وتعالى لحق نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم. طبعا ينبغي لكل واحد أن يعرف أن هذه النسبة، نسبة التسمية إلى الله تعالى، مخالفة تماما، مخالفة نسبة التسمية إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى، سيد المخلوقات وسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الماجد ورد من أسماء الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه الترمذي تعلق غيره من الأحاديث، واضح كيف. لكن النسبة مختلفة. أكثر علماء بيقولوا أنه هو على الحقيقة للعبد وعلى المجاز لله سبحانه وتعالى، لكن بعض علماء المحققين بيقولوا هو على الحقيقة لله سبحانه وتعالى وعلى المجاز لعباده. يعني حقيقة هذه المعاني لا تعرفها إلا من الصفات التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، نحن ندور حولها أو نشم شمة منها أو ما إلى ذلك، واضح كيف. هذا واحد. والثاني مفهوم الأصالة فيها عند الله سبحانه وتعالى، يعني هي ليست صفة غير مكتسبة ثم اكتسبت، وليست هي صفة عرضة للزوال. بينما لأي مخلوق يجوز واحد يكون متطبع بهذا الطبع، متطبع بالجود أو عنده من طباع الأخلاق الحميدة، لكن هذه هي عطية من الله سبحانه وتعالى في الدرجة الأولى. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا لما نقول وإنك لعلى خلق عظيم، كل إنسان ينظر من زاوية معينة، وهذه الزاوية لعلها على الأغلب أن تكون مقصودة من هذا الكلام، لكن كوننا مخلوقين في مضمار معين أو في نطاق معين من الزمان والمكان والحال وما إلى ذلك يجعلنا مقيدين في نظرتنا وفي فهمنا لهذا الأمر. بينما هو صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هو في حضرة إطلاق، في حضرة فراء عن هذه القيود التي نحن نقيد فيها. لاحظوا كيف، يعني الجود عند صاحب المال الكثير الذي ينفق منه كثيرا لعل يكون مرتبط بإنفاق المال، بينما صلى الله عليه وسلم يقول الأجود الله وأن أجود بني آدم وأجودهم بعدي رجل علم علما فعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف، يعني هون وصف بصفة الجود معنى ما له علاقة أبدا بالمادة التي نحن نتنافس عليها وما إلى ذلك. وهذا كما أنه في هذا الوصف هو ينطبق على كثير أو لعله ينطبق على كل الأوصاف، وخاصة عندما تتكلم عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من حيث البشر، من حيث المخلوقين، هو حاز منها العموم الذي درجت تحته جميع هذه الجزئيات واضح كيف، وكل إنسان ينظر إليه من زاوية. فلذلك إذا أنا هلأ تكلمت أنا ما عم أتكلم عن كونه ماجدا صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا فوق مستوايا بمراتب كثير. أنا عم أتكلم وإن شاء الله أسألني الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، عم أتكلم عن فهمي لكونه ماجدا. لاحظوا في فرق كبير بين الأمرين، هذا نقطة. وفي نقطة ثانية هي اختص بها صلى الله عليه وسلم، شو هي؟ إنه كل معنى من هذه المعاني التي تذكر والتي لا نعرفها ولا نذكرها، واضح كيف، من أوصافه من نعوت كماله بأبي وأمي، كل إنسان مستمد منها، بيكون وارث لشيء منها. يعني هي بتكون كاملة به فيه صلى الله عليه وسلم وبتكون موروثة. معلومكم يلي منكم تعاطى علم المواريث، إذا بدنا ناخده نحن على الظاهر وعلى المعنى الظاهر له، هذا له السدس وهذا له النصف وهذا له الثمن، ما في واحد له الكل. يعني يندر في جميع في مسألة أن كل واحد له الكل، وهذا متمثل به صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا برد مستشهد بهذين القولين، القول الأول قول الشاعر: وليس على الله بمستشهد كريم أن يجمع العالم في واحد، واضح كيف. يعني لما تقول صفة الصبر، لما تقول صفة المجد، لما تقول صفة الجود، لما تقول كذا، تجد أنها أوفى ما تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل مخلوق إنما نال جزءا منها. فإذا هنا تأتي هذه الوصول. قول آخر هو قول المادح، بيقول: هذا الورى فيه أخلاق منوعة، أخلاقك الغر فيها خير ميزان. هي ميزان الأخلاق. أنا بحكي شيء أنت بتحكي شيء، شايف كيف؟ إذا أنا مسلم إن شاء الله الله بيثبتني على ديني إلى أن ألقى، شايف كيف؟ بده يكون كلامي محكوم بما أعلم لا بما أذوق، شايف كيف؟ يعني أنا بجوز عندي ذوق معين ببعض الأشياء، ما عندي ذوق أشياء أخرى، رغم ذلك هذه الأشياء الأخرى التي لا ذوق فيها هي أشياء امتدحها الله سبحانه وتعالى وبرزت في جانب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنا أعتبر أخلاق حبيب سيدنا النبي لازم أعتبرها هيك، أعتبرها ميزان. شو يعني؟ لما أنا أجد نفسي هنا ما عندي علم أو علمي قليل أو تجربتي قليلة، شو بدي أقول لنفسي؟ اسمع أنت هون في عندك نقص، أنت ناقص. لاحظتوا كيف؟ يعني هذه الواقع تعطينا شيء من السراء، من العطاء، من الرقي، من تحسين أنفسنا ما لا يخطر لنا على ذلك. فهذول جانبين بدنا نلاحظهم. أولا صفة الكمال الإطلاقي في نظرنا، وإن كان هو لله سبحانه وتعالى مقيدا، واضح كيف، هذه لا تظهر إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد مستمد منه. يعني قاعدة، كل قاعدة هي أغلبية وليست عامة إلا بعض القواعد لعلة، واضح كيف. فقاعدة قد يكون في المفضول ما ليس في الفاضل، هذه قد تنطبق، قد تسري على بعض الناس، لكنها لا تنطبق أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من خير إلا وقد دللتكم عليه، ولا شر إلا وقد حذرتكم فيه. وطبعا في فهم القاصر، في نظر القاصر، لما يكون واضح كيف، في واحد حاج وحاجة حاجة، مستحيل أن يكون واحد قد حاز ذلك، عنده من الخير في هذه الخصلة أكثر منه صلى الله عليه وسلم، بيكون في خير ما دلنا عليه، بيكون في شر ما حذر منه. لاحظتوا كيف؟ وهذا لا يمكن أن يحصل أبدا. ليش نحن لازم نحكي هالكلام؟ هذا الكلام أنا عدته كثيرا، أنا لحاكيكم صراحة. نحن أمثالي، نحن من أفقر الناس في اتباعه صلى الله عليه وسلم. يعني لما تقول شوف جيل الصحابة، شوف جيل التابعين، شوف جيل أتباع التابعين، لا ما بدأ، شوف جيل آبائنا، والله أنت تجد نفسك، أنا أجد نفسي، يعني أنا بحكي عن حالي، ما بحكي عنه، أنه نحن أفقر الناس في اتباع. يا جماعة الخير، إذا كان هذا الاتباع هو مسألة معرفة، هي المعرفة الحقيقية، أنه تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم محيط بتقدير الله سبحانه وتعالى محيط بهذه الأمور. لاحظت كيف وإذا كان هي مسألة محبة يا ابن الحلال أبيك تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هي مسألة اطلاع أنت لازم تطلع أكثر على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في خطوط العريضة هي تكون في كتب الشمائل، لكن هي ما في شيء بيرويك إلا إذا أنت قرأت كل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. نحن عندنا مشكلة، نحن عندنا مشكلة، وهي المشكلة لازم نلاقي لها حل، وهي إذا ما لقينا لها حل إن شاء الله ما حدا بيكون مستمعين كذلك. نحن نجي يوم الأيام شو نجي؟ نجي صحيح نحن يعني تابعين لواء النبي صلى الله عليه وسلم، بس وين ماشيين؟ ماشيين وراء بالحواشي وما إلى ذلك. لاحظوا كيف في ناس لصيقين به صلى الله عليه وسلم، في ناس في قلبه صلى الله عليه وسلم، في ناس في معيته صلى الله عليه وسلم، في ناس كذا وفي لاحظوا كيف. لذلك هذه المعية لها شأن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال فيها ومن أحبني كان معي في الجنة، هيك بيقول به الحديث الذي رواه الترمذي ومن أحبني كان معي في الجنة. لاحظوا كيف هي المعية، سواء أنا أدركتها أو ما أدركتها، سواء أنا فهمتها أو لم أفهمها لها شأن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضيع وقته بكلام فاضي أو كلام سفسافي أو كلام ما له معنى، لا، كل كلمة إلى تحقيق إلى معنى. شايف شو يعني معي في الجنة؟ هذا شأن عظيم جدا. عرفت كيف؟ طبعا صاحب الحور بيهتدم بالحور، وصاحب القصور بيهتدم بالقصور، وصاحب الحكم فقط يهتم بكونه معه صلى الله عليه وسلم. وأنا بشوف بجوز هي انت تخالفني بها النظرة، انا بشوف انه هي المعية تبدأ بالدنيا. شايف كيف؟ يعني انت اذا كنت على ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء تتعاطى، هي معية روحانية، هي معية معنوية. نحن فاتنا ان تكون هناك المعية الجسدية، يعني نحن نقرأ انه ساداتنا الصحابة الله يرضى عنهم كله ساداتنا مولينا ما كانوا على قدم سارة في معيتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. في منهم من لازم وتمام ولازم، حتى في قبره بتروح انت على مدينة النورة وتلاقي سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بن الخطاب قبر ملاصق لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. شو هالمعية؟ هي معية في الدنيا ومعية بالبرزخ، وصلى الله عليه وسلم سلسها بمعية في اليوم الآخر لما خرج من بيته الشريف على يمينه أبو بكر وعلى يساره عمر وأمامه سيدنا علي ووراءه سيدنا هاد، قال هكذا لبعث سيدنا القيامة. شو المعية؟ هذه هي المعية الحقيقية التي أنا أنظر إلى هذه المعية التي ينبغي أن يرنو إليه كلها. يعني والله هذا نظري أنا، ما شايف إن إحنا نفكر يعني نعمل مولد شان إحياء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعمل مولد شان ذكر خصائصه، ليش هو بحاجتنا وبحاجة الحكية اللي عم يطلع منا وحاجة هالإنشاد اللي عم يلي بيسلق البدن وحاجة، لا، هو أنا يلي بحاجة أنا، لأنه عم عيش طول عمري في غريق في غفلة، غريق في مادة، غريق في أشياء منها ما لا يرضي الله ورسوله، ومنها ما لا يعني يكون من الله ورسوله في شيء، ومنها كذا ومنها كذا. على القليل هي نفحة من الله سبحانه وتعالى، الله عم ينفحنا مشان ايش؟ مشان نرجع اليه. شايف كيف؟ مثل ما نحن مادة، الله يجزيكم الخير، الله يعمر مساجدنا، شايف؟ مثل ما نحن مادة تجي تعمر المساجد بهالاجسام وبهالاذكار وبهتلاوة القرآن وكذا، كمان هذا القلب يحتاج الى عمران، يحتاج الى عمران لان يكون صور. يعني لو كان في واحد ما عم يشي، هذا المثال جرى مثله في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. تصور لو كان واحد بالمسجد طول الوقت بالمسجد، لاحظت كيف؟ وقلبه برا، وفي واحد ثاني ما بعرف انا شو ظروفه ما تخليه يجي على المسجد وخله دائما بالمسجد. فلذلك صلى الله عليه وسلم ذكر السبع الذين ظلهم في ظله، شو قال؟ ورجله قلبه معلق بالمسجد. ما ذكر عن شيء غير القلب، لا ذكر الجسم ولا ذكر النظر، قال قلبه معلق بالمساجد. ولذلك مسأل أحد كبار الأئمة قال له وين أنت رايح وتاري؟ قال له لا، أن أكون بالكوفة وقلبي في مكة أحب إلي من أكون في مكة وقلبي بالكوفة. لاحظوا كده. فهون الشيء الروحاني، الشيء المعنوي الذي وجزء منك وجزء مني وجزء خلقه الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا وكذا، هذا لازم أغفره. لاحظوا كده، إذا كان كل الناس أغفرته أنت يا مسلم ما لازم تغفره. نحن المسلمين صرنا ماديين، صرنا بس بنعلق على آمالنا وأهوائنا على الشيء المادي. هذا الشيء الروحاني أغفلناه بالكلية، واضح كده. مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم برجع الكبير الكلية، رجع في خطبة من خطبه لما قدم المدينة المنورة، شو قال؟ أحب الله بكل، شو قال؟ بكل قلوبكم. شو يعني بكل قلوبكم؟ يعني هذا القلب في تجزئة، في غرف وفي خرارتين وفي نصاصي وفي عرفتي. في واحد يدعي أنه والله بيحب الله بيكون في عنده 60 نصية، عطى نصية، هذا عطى نصية لله الله. وين أنت يا عب الشوم عليك، ويا عب الشوم على النصية تبعك، يا عب الشوم على هذا القلب تبعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الله بإيش؟ بكل قلوبكم. شو يعني بكل قلوبكم؟ يعني ما بده يبقى ذرة، ولا بده يبقى شعرة، ولا بده يبقى حارة، ولا بده يبقى زاوية من هذا القلب فارغة عن الله سبحانه وتعالى. لما بيجي واحد، طبعا انا ما عم بخس بهالامور، شايف بيجي واحد يستفتي فتوى وهو بس بده يلاقي طريقه يخلص يتفلت منها، بيجي واحد ثاني بتعطيه انت الفتوى لك صحيح هي الفتوى انا امن فيها بس انا هيك حاعمل. في فرق بين الشخصين؟ طبعا في فرق. هذا الزلمه محب لله سبحانه وتعالى، هذا رجل معلق بالله سبحانه وتعالى، والاخر هذاك الزلمه بس بالظاهر بس بده يمشي اموره، عرفت؟ هو ظن انه لانه عاطيه بس زاويه لله سبحانه وتعالى، كانه الله محتاج يعني لقلوبنا وزوايانا وخبايانا وتعفيساتنا، شايف كيف؟ عطاه زاوية من هذه الزوايا، لاحظوا كيف؟ وبيجي بعدين بدي أقول لك والله أنا رجل صح، أنا سألت الشيخ الفلاني وقال لي حلال، عرفت كيف؟ فلذلك لما يقول لك في تقوى وفي فتوى، هي بالفعل كلمة يعني عظيمة جدا، في فتوى يعني في حكم شرعي وفي تقوى فوقه. صلى الله عليه وسلم كان من علية أصحابه يطلب منهم غير هيك، لا القرآن هم حتى القرآن كان يطلب من غير هيك. شو قال بالقرآن؟ معلش شو قال لما ذكر الثلاثة الذين خلفوا؟ كم واحد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ببلد أخرى وببوادي أخرى؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ تبعوا، قال ما كان لأهل المدينة، هذول اللي قاعدين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. شايف كيف؟ بهالمعنى أنتم مو مثل غيركم، لاحظوا كيف؟ وكمان بمعاني أخرى، شايف كيف؟ لما ندب للنفقة بجوز واحد جاب صاع، شايف كيف؟ المنافقين لمزوا لك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لمزوا لك قبل منه وقبل، بس من أبو بكر الصديق جاب له ماله كله، ما قال له رجع شوي خذ لك القرشين أنت عيش فيهم عيالك، عرفت؟ جاب كل ماله، وسيدنا عمر جاب نصف ماله، وسيدنا عثمان نعف. لاحظت كيف؟ يعني هدول اللي كانوا حوالين حضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مو المطلوب منهم مثل المطلوب من غيرهم. لاحظت كيف؟ مرة واحد هيك ما ادري شو طلع من تمه كلمة، فقال له صلى الله عليه وسلم لعانونا وصديقون لا يكون، ما بصير. شو يعني انت رتبتك صديق؟ ما تتوهموا، لان صديقيه مرتبه، ما تفهموا انا عم احكي عن سيدنا ابو بكر الصديق الله يرضى عنه سيد راسه، لا. لكن لما قال لعانونا وصديقون، يعني واحد يصير يكون بهالمرتبه يكون هو لسانه على خلاف ده؟ ما بصير، ما توافق. فريد بيجي واحد، شو بايدك واحد متحدث؟ قل من حرم زينة الله؟ والله ما حدا حرم زينة الله، لكن أنا لما أكون أنا عم أقضي عمري كله بالاشتغال بهذه الأشياء، بس أبو كريش بدي يصير يعني مو قريش كريش، لا عبدي بدي عبي بطني وهذا، وإذا ما تعبى بطني من ذهني معبى، وإذا ما تعبى ذهني وقتي معبى وكذا. يعني هذا أنا بشوف، أنا بنتقد نفسي ما بنتقد غيري، شايف كيف؟ هذا الوقت نحن في عنا 24 ساعة باليوم، هذا وقت الصلاة قديش بياخذنا 24 ساعة؟ عند هذول اللي بيطولوا الصلاة قديش بياخذوا؟ ربع ساعة. ربع ساعة من 24 ساعة هي وانت تدعي انه انت بتحب الله. وينك انت يا باحث؟ والله انا ما بدي اغمي اسيب الحكي، لكن في ناس بيحبوا غير الله سبحانه وتعالى، وبتلاقي عم يصرف من وقته ويوزن من جهده لهذه الاشياء ما يفوق الوصف في ذلك، عرفت كيف؟ فلذلك هذا اشهر واحد من المحبين اسمه مجنون ليلى، شايف كيف؟ رؤية في الرؤية بعد انتقاله، انتوا اصلا انتوا جماعتكم بس منامات، بس شغلتكم منامات. طبعا لكن ليش؟ لان الرؤية بيقول عنها صلى الله عليه وسلم من الله، اي حديث صحيح، الرؤية من وين؟ من الله. اذا انت ما بتحبش طفل تروح، روح خليك مع الشياطين، شايف؟ الرؤية من الله. وفي حديث اخر لعله يكون اقل ثبوتا، الرؤية حديث يحدث الله بعباده. طبعا انا بدي استفيد، انا بستفيد إن شاء الله، الله يجعلني كذلك، بستفيد من القرآن الكريم، بستفيد من السنة النبوية المطهرة، بستفيد من أقوال سادات العلماء. لما واحد من يشوف رؤية إلي هيك، شايف، باخذها بعين الاعتبار، شايف؟ لما رجل صالح إلي والله فلان أحسن منك، أنا باخذها بعين الاعتبار، بدل ما أزعل منه هذا الرجل صالح شو بدي أخذها بعين، يا ترى ليش فلان كان أحسن مني، بدل ما غار يعني، لازم غيره، خلي الغيرة تكون إيجابية ما تكون سلبية. مو في ناس عندهم الغيرة سلبية، شو يعني الغيرة سلبية؟ يعني بيقعد بقى بيوكس فيه، بيسبون هذا الزلمة، بيسب إليه قبائح، بيظل معلق عليه على ذاك شيء. يعني لو هذاك الشخص، ما عاد شيء، أنا لا أسألكم، لو هذاك الشخص قالكم أنا نبي، بتصدقوه؟ لا ما بتصدقوا. شو يعني باله النبي؟ يعني ما له معصوم، في عنده أخطاء، طبعا مو معصوم، عنده أخطاء. ليش أنت يا أخي معلق عليه؟ لو كان أنت أحسن من هذا الزلمة بكل الأمور إلا بهذا الأمر، بأمر واحد لازم تشعر بنقصك في هذا الأمر، شايف؟ وتحاول تحسن حالك فيه. لا صحيح، هذا بيحب الله أكثر مني، بس أنا حافظ قرآن وأنا متعلم أكثر منه وأنا قاعد عند مشايخ وأنا قاعد شوف. اي مرحبا، شو ساوي لك يعني؟ عرفت كيف؟ اجمع لهم، اجمع لهذول الامور التي ذكرتها، الله على اتصالك في علماء كان، اجمع لهم حب الله، تعلم حب الله لك، تعلم شلون الله بيحب. مو بس بده يكون كلام، والله كلنا بنحب الله، شلون كلنا بنحب الله؟ انا من تجربتي انا بقول لكم اياها، واصلا في واحد حكى لي اياها، واحد عامي، وكل واحد منكم يجدها في نفسه. قال والله نحن بندعي محبة النبي، لكن لما شوف أولادنا مو مثل نفس الشيء، مو نفس الشيء بيكون، شايف كيف؟ بيجي واحد ثاني بيقول لك المحبة الاتباع، بيجي واحد ثاني بيقول لك المحبة مو ضرورية، بيجي واحد رابع بيقول لك يلي ما حب النبي مو كافي. لك انتوا منين عم تسمعوا الحكي هذا؟ منين عم تجي؟ هذا كله اندل على شيء، بدل انه في نقص، في عله، في عندك انت ما بيهمك كل هذه الامور. في عندنا شيء اسمه معلومات نظريه، هي ضروريه. ليش ضروري المعلومات النظريه؟ مشان انا اتعلم، مشان انا افهم. وفي عندنا معلومات تطبيقيه، وهي من اكبر المشاكل. بيقول سيدنا ابو الدرداء، بيقول حاولت انه اجمع، هلا بيجي 100 متحدث بيرد على ابو الدرداء، بيقول هذا مو فاهم انا ابو الدرداء، بيقول لك انا حاولت انه اجمع بين التجارة والعبادة في المجتمع عادي. ما في مشاكل، يعني عبادة وتجارة مع بعض ما اجتمعوا، شايف كيف؟ فأنا تركت التجارة مع السلامة، شايف كيف؟ واشتغلت بالعبادة. طيب معلش، خلينا نحن نحاسب أبو الدرداء. هلا أبو الدرداء لو كان عمل تجارة من أعظم ما يكون وأنفق مال من أعظم ما يكون، وين هذا هلا بعصرنا له أثر؟ لا والله ما له أثر أبدا. بس شو بيكون؟ غير سيدنا أبو الدرداء. هنا نحن ما عم نحكي عنه، بيكون هذا الزلمة أرضى نفسه، أرضى شهواته، أرضى رغباته. أنا والله بدي دوق الكيوي، أنا والله بدي دوق بدي شو، أنا بدي أركب السيارة المرسيدس، أنا بيكون أرضى شهواته ورغباته. وهو كله بإيش؟ بدعوة في سبيل الله. ويمكن ما يكون في منا واحد بشيء. أما هلأ مثل واحد مثل سيدنا أبو الدرداء، بتلاقي كتاب النشر في القراءة العشر بيحط له قراءة ابن عامر، قراءة على أبو الدرداء. شو يعني؟ شو معنى هذا الكلام؟ ما عندي شيء، خلي أنا ترجمه على قد عقلي، مو عطاء الله سبحانه، على قد عقلي. شو يعني قرأ على قراءة أبو الدرداء؟ يعني كل واحد يتعلم هالقراءة إلى يوم القيامة، شايفين؟ يكتب مثل هذا الأجر لابن الدرداء، هو ابن زيد يكتب له هذا. الله ما بينسى حدا ولا بيخربط بحدا، لاحظت كيف؟ فهذا الأثر كلي بربك، هذا أولى من هذاك لما لا؟ والله يا أولى، أنتم عم تشوفوا بأم أعينكم، عم تشوفوا كيف أصحاب الدنيا في قسم منهم بيبقوا بيبقوا بالتاريخ، قسم منهم يمدح وقسم منهم يلعن، لاحظت كيف؟ وفي أكثرية منهم هدول اللي إلهم أثر في التاريخ، شو إنه نسوا ونسوا كل شيء لهم وما بقي شيء. يعني أنا هلأ معلش هلأ هيك أنا هي من جديد صايرة معي، شو مفهوم الحياة بالنسبة لي؟ الحياة يا أبن الحلال، أنا هيك مفهومي، إذا أنت عندك مفهوم تاني معلش. أنا مفهوم الحياة بالنسبة لي، الله سبحانه وتعالى أعطاني فرصة، فرصة معينة، طبعا هي فرصة قصيرة. هلا النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمتي، إن الله سبحانه وتعالى أعطاني فرصة، بهالفرصة يا ترى أنا فوت على الجنة لما بروح على النار؟ وإذا فتت على الجنة بكون هيك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مفاضل، مو أنا، بكون بربض الجنة لما بوسطها لما بأعلاها لما كون أصحاب الغرب. لاحظت هذا معنى العمر، العمر ما له شيء تاني، طبق الأولاد كله بيجيب أولاد والرزق كله بيجيب أرزاق، وكل واحد لابس كلكم لابسين وكله ما شاء الله الصباغات الجديدة، هذا أحمر وهذا أخضر، يعني ما في شيء. معامل صناعة السيارات بتلاقي على أثمن شيء، شايف كيف؟ بيجي واحد بيحب امرأة أو هذا، قديش نسبة النسوان؟ نسبة النسوان بعمول أكثر من الرجال، عرفت كيف؟ يعني أي شيء أنت بدك تاخده دنيوي، عرفت كيف؟ هو أول شيء مشترك بينك وبين الآخرين، طبعا كل واحد منكم بيحب التميز، لكن هو مشترك، ما في أي صفة، طبعا هو بيقول أن هذا البيت اللي أخذته أحسن بيت في الله، هو هيك بينظر، طبعا بجوز يكون صح بجوز يكون غلط كلامه، عرفت كيف؟ بينظر إلى هذا المعنى، أنا شكلي أحسن شكل، أنا بعرف أكثر واحد، أنا مدري شو، أنا عندي إتقان، أنا كذا كذا، بعدين شو بيصير في هذا الزلم اللي قال أنا وأنا، شو بيصير فيه؟ بيجي الزمان بيطويه، ما بيقول مثل ما طوى غيره، مثل ما طوى أبوه، مثل ما طوى جده، يعني هو نبذي غير أبوه غير جده، مثل ما أبوه جده راحوا وصار يعني يا أما بيكون عند الله شقي أو سعيد، إن شاء الله بيجعلكم كلكم سعداء، لاحظوا فيه هيك صار فيه، هيك معنى الحياة. هذا أنا ما أفهمه من الحياة. أكيد ما عم أقولكم لما كنت أبغى بجزء لي تطلعات، لازم أنجح بالبكالوريا، لازم أدخل هالكلية الفلانية، لازم أعمل العمل الفلاني، لازم أبني اسمي، الله وين صفي؟ وين الاسم وين الكلية وين كله راح؟ صفي شو؟ صفي محصلة واحدة. هالمحصلة الواحدة أنت يا أخي ناجح عند الله، لما ناجح ويعيب، لما صائر، لما شو ترتيبه؟ لاحظ هاي معنى الحياة. الحياة هي فرصة الله أتاك الله إياها. بيقولوا إنه في واحد مر على مقبرة وصلى ركعتين، بعدين هيك غفى فرأى واحد من أصحاب هدول القبور، قال له شايف هدول ركعتين اللي أنت صليته؟ هدول بالنسبة لأصحاب المقابر كلهم، مو بس بالنسبة لي، أحسن من الدنيا كلها. أنا بجوز، أنا عم أقولكم بصراحة، أنا بجوز لما أفهم شو معنات هذا، لاحظوا كيف، لكن أنا بعتقد إنه أنا وأنتو الله سبحانه وتعالى سأعطيكم فرصة لتسع مادد لكم. يعني سيدنا أبو بكر الصديق قديش عاش؟ عاش 63 هجري، رفت كيف؟ يعني 61 ميلادي، هذا أنتم تؤثرخوا بالميلادي، رفت كيف؟ بها 63 سنة طبعا، وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم منها شو بتطلع تقريبا 59 سنة أو أقل، رفت عفوا هو صاحبه من قبل الوحي، إذا قلنا من يدي صاحبه بعض الوحي شو بيكون أقل من 23 سنة، بيكون في ناس 21 سنة وناس أقل وناس أكثر، عرفت كيف؟ سيدنا أبو بكر الصديق لذلك استطاع بتوفيق الله سبحانه وتعالى أنه يوزن من أمه كله ويرجع حبيبه، شايف كيف؟ هذه نتيجة الدنيا. فلذلك لما واحد سب الدنيا أمام سيدنا علي بن أبي طالب قال له ما؟ إنما بلغ الصالحون ما بلغوا به بهذه الدنيا، هاي الدنيا اللي وصلته، نفس هاي الدنيا اللي ضيعت أوقات وكمالي وهذا، هي اللي وصلته، هي اللي ساوت هذا فلان ولي وهذا فلان خطب وهذا فلان مقرب إلى الله وهذا صديق، من وين؟ بالدنيا، عرفت كيف؟ بعدك والله يعني كما في زمان أخطر من زماننا، أنا في نظري بجوز نظري يكون غلط. ليش؟ لأن كل واحد منا بكل صباح، كل صباح يصبح في عنده مفترق طرق، الله سبحانه وتعالى من خيره، هيك تفروح لما هيك، لاحظت كيف؟ وأنا بأمعي اللي عم شوف بدون ما يأذوني. بشوف في ناس كتير بيكون قاضي مثلا 70 من عمره على طاعة الله، بيجي في صباح من هالصباحات على مفترق الطرق بيختار الجواب الخطأ. شايف كيف راح كله؟ شايف كيف ذهب كل عمله الصالح؟ ذهب حبط. شو يعني في بالقرآن حبطت أعمالهم؟ والله في بالقرآن. لازم احنا لازم قلبنا يشوف ليش، لأنه الشغلة حبطت أعمالهم. ما عم يقول على الجمال ولا عم يقول على الدواب، عم يقول على العصر، عم يقول عن بني آدم. رفقي عن بني آدم هذا بيشتغل بيشتغل بيشتغل. وقد أوضح ذلك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بكلام يعني لا لا لا يغسله الليل والنهار. شقة إن العبد أو إن الرجل اللي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. في عندك عدين السيرة النبوية. اي والله هذا مصدر حي ثر غني بشأن الأمور. قال غزوة أحد المثالين تمثلوا قدام. في واحد هذا اسمه قزمان، لما بتقرأ سيرة ابن هشام كان قاتل هو نص قتل أحد من المشركين، شايف كانوا 22 كانوا قاتلوا شيء 11 منه، لاحظت كيف؟ بعدين النبي يقول هو من أهل النار. شايف كيف؟ في عندي شك؟ لا والله أنا ما عندي شك 1% إنه هو من أهل النار طبعا. لكن نحن شو فكرين؟ شو فكرين الجنة والنار لعبة مصيصة فرقيصة؟ شايف كيف؟ أنا بدي فوت فلان على الجنة وفلان، أول شيء بدي فوت أبي وأمي وأخواتي وكذا، كل واحد هيك بدي يعمل. شايف كأنه الجنة بجيبتون تروح تشتغل. ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وقاعدين نحن بس الشغل ده الحكي. ايه سيدي عزير كان نبي لما ما كان نبي؟ روح اسأل عن حالك. انت وين وصلت؟ انت الله رضيان عليك لما مو رضيان عليك؟ هذا السؤال اهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المسائل ويعيبها، فاذا سأله ابو رزين سر به. ليش سر به؟ لانه ابو رزين لما يسأل بيسأل سؤال نافع له نافع لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة وعنده عمر محدود، من خلال العمر المحدود ببلش تبليغ الرسالة. بيجي واحد ثاني، اجى واحد شو سأله للنبي وكان طالع على بده، شو سأله؟ احذره مثل اسئلتكم تمام. شو سأله؟ قال له ما اقتحامي شو في بطنه؟ النبي الله سبحانه وتعالى أرسل رسول مشان يقول لك شوفي بطن ناقتك أنت، بس ما صفي شيء بالدنيا إلا بطن ناقتك أنت، وين بدك تروح؟ شو بدك يصير معك؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ لاحظتوا كيف إنه فلذلك لما نقول ماجد عنه صلى الله عليه وسلم، شو يعني ماجد؟ نحن كلنا بنعرف كلمة المجد، لكن الماجد في لغة العرب فيما أفهمه أنا هو اللي جامع كل خصال الخير. هذا ببني آدم قليل جدا أو يكاد يكون معدوم. لاحظت كيف؟ ما تلاقي هذا اللعز إلا في الله سبحانه وتعالى ومن سمع إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أسماء الماجد المجيد. شايف القرآن يلي الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياه حصلتي على العطية، لاحظت كيف؟ اسمه قرآن مجيد. بس مضبوط لما هذا القرآن بل هو قرآن موجود في لوح محفوظ. شايف حضرة سيدنا النبي اسمه ماجد، بيقول لك لا مو بس ماجد، شو بيقول لك ابن عمر كما ورد في سنن الدار، بيقول لك ما رأيت أنجد ولا أمجد ولا أجود. أمجد شايف أيه؟ ولا أجود ولا أوضاء ولا أضواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفت كيه؟ يعني هلأ لح عبر بالعام، هي كل الكلام بالعام، هي السنة بيعبر بالعام. يعني كان المجد عم ينقص ولا تنقيص من وقت ما ولد صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيه؟ سيدة حليمة الله يرضى عنها أمه من الرضاعة عطته هذا الثدي ورضع صلى الله عليه وسلم. بعدين جدة تعطيه ثاني، شو سوى؟ ما رضي ياخذه صلى الله عليه وسلم. شو ها لك هذا ابن ليالي ابن ايام معدودات شايف يفعل هذا؟ هذا مو من المجد؟ قل لي ربك مو من المجد؟ ها مو عم يخلي الحصه لاخو الثاني اخو من الرضاعه؟ شايف كيف اجى ابو جهل بده يركبه، هي قبل الاسلام يعني كان بالجاهليه. ابو جهل اسن من النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات بيناتهم بالفرق، وبالنظام الجاهلي يعني لما يكون واحد اكبر بيوم مثل ما بيقولوا لك مثلا اعرف منك بسنه، كما لما يكون اكبر بيوم يعني له التقدم في كل شيء. فراى صلى الله عليه وسلم راه وكان دائما يفعل ذلك بابي وامي، ماشي عم يتمشى برات مكه، فحب هذا ابو جهل انه يعمل معروف سوء قال لي ركبه. بس وين بده يركبه؟ افا ركبه افا برك الجمال هذا الشيء ما تزبط، ما حكى شيء، ما فتح تمه الجمال بس برك. عرفت كيف؟ شو هلا شو بنقول في شيء منفس في شوي؟ هن كمان كان عنده شغلات، يمكن هذا ناقصه علي ناقصه شيء كذا، حط له ومسح له وطبطب له ما في مشكله. بعدين خطر باله انه يحط سيدنا النبي قدام، شو صار؟ مشي مشي الجمال. عرفت كيف؟ ماجد يعني الله سبحانه وتعالى عم يهيئ له هذا الظرف، شايف كيف؟ وهو بأبيه يعني شو تقرا حديث بحيره عند الترمذي، سنن الترمذي، شو حديث بحيره؟ انه هذول اللي جايين ركب قريش تركوا حضره سيدنا النبي يلي هو مو اعظمهم، لك اعظم الدنيا كلها، عرفت كيف؟ تركوا في رحالهم، وهي العزيمة كلها مشان، ولا مشان أبو فلان، لا مشان أبو علتان، لا مشان أبو الشوارب، تركوا. إجا هذا بحيرة طلع فيه، ما لقى الخيالي بده يا ما لقوا، قال له لك يا معشر قريش ما يتخلف أحد كذا. فوقتها تذكر وقال والله إنه من اللؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب عن وليمتنا أو مأدبتنا هذه. عرفت كيف؟ بعدين شو سوى؟ شو سوى البحيرة؟ مسك بإيده بأبي أنت وأمي يا رسول الله، في يدك وقدمك وصدر، مسك بإيده هو 12 سنة، إذا هذا سيد العالمين، هذا يبعث الله رحمة العالمين. قل لي بربك بهالموقف هذا بحيرة العالم المدري شو كذا، وهذا فتى بأبي أنت وأمي، فتى لاحظت كيف عمره 12 سنة، وهذاك عم يدور عليه وهو قاعد مكيف مبسوط بأبي وأمي، قاعد عم يعني يحفظهم هالجمال تبعهم، ان شاء الله بيحفظ قلوبنا، شايف كيف عم يحفظهم هالجمال، ما فرق معه لانه غني بربه. هيك كان معظم احواله في حياته، المجد يعني يظهر من الاطراف والزوايا اللي حواليه. وانا بدك صراحه نحن ما بنفهم المجد الا هيك، لاحظت كيف اذا نحن بدنا نغمي انفوس هيك لجوا يعني على المجد تبعه بيصير عالنا كان. لاحظت كيف كان عبد المطلب، شو يعني عبد المطلب؟ يعني كان عمره 8 سنوات صلى الله عليه وسلم، لانه لما توفي عبد المطلب كان عمره 8 سنوات، كان له فراش يوضع له عند الكعبه، ما حدا من اشراف قريش بيسترجي يقعد عليه، كلهم بيعدوا بعد هذا الفراش، حرب ابن اميه ومن بعده، كلهم بيعدوا بعده. يجي هذا حضر سيدنا النبي بيقعد عنده، هذا حدا اصلا فراش مو ملائق لي، عرفت كيف؟ بيجي بيقعد عليه. بيجوا بعض أعمامه وبيقيموا بيقولوا لا تركوا تركوا، هذا يشعر بمجد في نفسه، في عنده شيء عم يدفعه. لاحظت كيف في فرق بين يلي هو أكابر من جوا، يلي عنده الأمجاد يلي عنده، وبين اللي بيحاول يتصرف. لاحظت بأبي وأمي يعني أنا بقول لكم يا أبو بس هالشغلة، ما في طول عمره ما تظاهر بشيء بخلاف ما يوصله. لاحظت كيف؟ ما تظاهر ابدا. السيدة ام سلمة لما سئلت عنه صلى الله عليه وسلم عن اوصافه، بدها توصفه بوصف واحد، شو قالت له؟ كان يوصفه بوصف واحد، ليش؟ لانه اولا ما بيحبوا كثير الحكي مثل حكايتي، عرفت كيف؟ وثانيا من كلمة واحدة بيفهم، نحن نعرف 100 كلمة ما عم بفهم. لاحظت كيف؟ فقالت كان سره وعلانيته سواء. كان سره وعلانيته سواء. في واحد من كبار الأولياء بيقول لك هدول أهم عاملين لرؤية النبي وأهم حاجزين عن عدم رؤية النبي، شو هن؟ إنه كل واحد سره وعلانيته سواء، ويكون هو ما بيحب الدنيا. أحضر كيف؟ هدول هن أهم عاملين لرؤية أو عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يكون سره وعلانيته سواء ويكون ما بيحب الدنيا. لاحظوا كل واحد يقيم نفسه يشوف وين واقف بهالجدول، هذا الجدول اللي كله بدنا نشوفه والله مشتاق له. ايه بعرف مشتاق له، لاحظوا كيف، بس انت مستعد تتنازل عن الاشياء هي بهذا للأسف معظمهم مستعدد ناس الشباب. فشو أعظم مجد كان له صلى الله عليه وسلم فيما نعلم؟ نحن ما بنحكي نتكلم عما لا نعلم. أعظم مجد في حياته لما نزل عليه سيدنا جبريل بقوله تعالى اقرأ في غار حراء. كان يأتيه الوحي، كان في ملائكة تأتيه بالوحي. شو يعني؟ يعني هي أنا طبعا أنا لا بعرف الوحي ولا جربت الوحي، لكن شو بفهمها؟ هي رسائل من عند الله سبحانه وتعالى عم تأتي تباعا. يقول سيدنا أنس ابن مالك، طبعا هي ما فيها آيات قرآنية، بيقول سيدنا أنس ابن مالك لما كان قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم حمي الوحي وتتابع كأنه الخط مفتوح دائما. طيب انا شخص عادي، انا لا لي نبي ولا لي رسول، عرفت كيف؟ هل خط هذا في خط بيني وبين الله؟ طبعا كل واحد في خط بينه وبين الله. يا ابن الحلال هذا الخط افتحه، شايف استعمله، عرفت كيف؟ امشي على مقتضاه. كم وكم منا واضح كيف يروح بيقول له سيدي عملنا استخاره، يكون هذاك مو فاضي عنده 100 شغله، بيعمل له استخاره بيقول له هي لا تسوي هالشغله سيدي، والله نحن سويناها واكلنا هوا. طيب الله سبحانه وتعالى بكل زمان وبكل مكان جعل لك ناس وصائف توصلك له، وتجي انت كمان بتقلل الاذى، وتجي انت بتخالف، عرفت كيف؟ بيقولوا لك على انا وانا شفتها يعني وينك راي العين. كنت قاعد مع واحد من مظله ولايه، وواحد قاعد يعني عامل حاله متعلم، عم يقول له على شغله شرعيه، وهذاك عم يتأدب معه يحترمه. ايه حاضر سيدي، بس سبحان الله كانه هيك انا عم حللها هلا، يمكن هذا مطلع انه بقلبه مو مسلم. بعد ما قال له مرتين ثلاثه يا لطيف والله انا تفاجأت، هذا الزلم المحترم اللي عم يحترمه وينك؟ لك انا بفهم اكثر منك وانا قاري اكثر منك وانا يا لطيف كدس هالكدات هي، شايف كيف؟ هي وينها كانت؟ وين موجوده؟ شو نزلت صغري وقتها؟ لا ما نزلت وقتها، لك هي كانت بقلبه، عرفت كيف؟ اخرجوا من قلوبكم هذه الامور، اخرجوها، هي شيء بيسول بدل، عرفت كيف؟ هذاك الزلمه من كثر ما ضغط عليه كدس، انكدس كل هذول الامور انكدسوا، عرفت كيف؟ فلذلك بأبي أنت وأمي يا رسول، كان يحرص على هذا الأمر، كان يحرص على كل شيء، حريص عليكم، كان يألم إذا أصابت أحدنا شوكة، لاحظ كان يألم صلى الله عليه وسلم، لكن رغم ذلك حرصه أكثر ما يكون على الشغلة، عرفت كيف؟ إجى لعنده واحد بده وصية، شو قال له؟ لا ترضى، أنت والله عندك أكثر شيء لو ترضى، لا ترضى، شايف كيف؟ كرر اللي بقى. قال له لا ترضى، الثاني قال له يعني كل واحد يعطي شيء، لاحظوا كيف الفكرة؟ هون نحن كلنا مرضى، كلياتنا مرضى، وفي عنا علل نعرفها وعلل ما بنعرفها، شايف كيف؟ هالأمور هي عيب يا رجل إنه أنت تلقى الله سبحانه وتعالى وعندك هذه الأمراض وهذه العلل، عيب إنه أنت تلقى وجه الله، يعني شوف العيون رايحين العيون بياكلون الدود والبدري، شو اللسان بدري شو بيصير؟ لا بيصفى حكي ولا بيصفى عين ولا شو بيصفى؟ بيصفى هذا القلب، في قلب اسمه قلب معنوي غير القلب المادي، هذا القلب المادي الله أعلم يعني ما قاله مثل ما قال بقية الأعضاء، عرفت كيف؟ جرادين ودود ومدري شو، شي طالع وشي نازل وشي فايت وشي، عرفت كيف؟ لكن أنت يبقى لك شيء، شو يلي بيبقى لك؟ بيبقى لك البصيرة، بيبقى لك الأذنين الداخليتين والظاهرتين، بيبقى لك هذا القلب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم في قلبه إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد، هذا اللي بيبقى لك عم تشتغل فيه عم تصلحه. والله أنت عم تشتغل فيه، أنا ظني بربي هيك، ظني بربي لو كان واحد يعني بس هيك طلع درجة يعني 1% أو 1 بالألف أو 1 بالمليون، وعلم الله سبحانه وتعالى منه صدق التوجه وصدق الإقبال، إذا يصلح له يا كله، شو خسران الله سبحانه؟ ما خسران شيء. وإذا واحد يعني مثل حكايتي هيك عايش طول عمره بالغفلة وطول عمره بالترهات وطول عمره بقيل وقال، شايف كيف؟ ويجي بده يلقى وجه الله، شلون يعني هيك؟ في إله بالقرآن، نعم، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ لك أنا طول عمري بشوف وما بفحص على الدكتور إلا بيقول لي 20/20 أو 6/6 على حسب الأماكن، شايف كيف؟ شلون هلا صرت أعمى؟ شلون صرت أعمى؟ جواب، هذا جواب من عمي. شلون صرت أعمى؟ لأنك أنت طول عمرك أعمى. طول عمرك أنت بتطلع بتشوف إنه هون في جوال وهون في طاولة وهون في كرسي، لكن أنت بظلام دامس تتشكل بهالكرسي هذا بعالم الروحانيات، وهذا الشغلة بتشبك لك، وهي شايف كيف. وللأسف يعني وصلنا نحن لآخر الدفتر، وصلنا صارت معاصينا غير معاصي، وصار كمان يعني لما ما تعجبنا آية من القرآن من أولها على كيفنا، لاحظنا لما يعجبنا حديث من أولها على أي كلها من عمل بصيرة، ما في اطلاع، لاحظت كيف. بينما هذا سيدنا زيد بن ثابت الله تعالى ما كان كبير بالسن، شايف كيف إجا سيدنا رافع بن خديج قال لهم نهى النبي عن المزارعة. شو تعليق سيدنا زيد بن ثابت أو غيره من الصحابة، نسيت يعني إذا كانوا مين ما كان يعني الصحابة، شو كان تعليق؟ انتبهوا هذا والله لازمنا هذا التعليق. شو قال له؟ قال له نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر فيه من فعلنا، يعني أنا من تجربتي شاعر له فيها. شو بيقول؟ انتبهوا شو بيقول؟ واتباع أمر رسول الله أنفع لنا. يعني إذا أنت كتير فهمان داب يعني كتير محلل وكتير اقتصادي، بجوز أنت تشوف إنه هذا مثلا بيدر 10 ليرات بيدر 20 ليرة 1000 ليرة هلا صار في غلاء معيشة أو كذا، عرفت كيف. لكن لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه لاحظت كيف، معناته في نفع أكثر. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يقيمه سبحانه وتعالى في موقف مواقف يقول هذول يفهموا الكلام، لاحظت كيف. كم آية عندك القرآن إنه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كما في عندك هي، لاحظت كيف. نحن لا نبالي، نحن ما نبالي ولا هممنا، عرفت كيف. إذا شيء وافق مصلحتنا خلاص تكرم عينك أطيع الله وتكرم عينك، إذا شيء ما وافق مصلحتنا شو عنا، لا منطيع الله ولا منطيع الرسول، نستغفر بعدين. نحن نستغفر، شو هي الاستغفار؟ طبعا الاستغفار شيء عظيم أنا ما بنكره، لكن هي بدل إنه أنت مالك واثق بالله. شايفك انت فكر حالك انه في عندك شغله احسن من الشيء اللي قاله الله سبحانه وتعالى، وبدك تتوب بعدين بدك تستغفر. يعني تعرفان شو هذا، شو نوعيه هذا العبد؟ والله الله حليم كثير، والله الله كريم كثير، انه الله سبحانه وتعالى يملي لهذا العبد، بيعطيه هيك اكل وبيعطيه اكسجين وبيعطيه مدري شو. لاحظ لا اكثر بكثير، هذول شو بيقولوا لك اصحاب العلم، ما في خليه من الخلايا اللي بيوصلها رزقه. لاحظت كيف تصل الرزق تبع مين وصل للرزق؟ لا تقول انه انت اصلا، هي اصلا الاجهزه اللي عندك مو اللي شغلتها. لما عطس الاستاذ لما هون اشتغلت الاجهزه كلها طقطق، مين اللي طقى؟ شيء بيطقى الله سبحانه وتعالى، طقى لك الاجهزه. عرفت كيف؟ بدك تستشعر فضل الله عليك. هلا في واحد منا بيرضى انه هون يصير في تموت ويقطعوا له شافه من اصبعتهم؟ ليه هي بدها تضل باقي؟ انت عم توصل الرزاق؟ لا والله، الله سبحانه وتعالى عم يوصل الرزاق. لا، منين نحن عم يجينا هذا طيب، في ناس عم يوصلوا الرزاق، في ناس بيتركوا معاصي فيها، وفي ناس بيكونوا صالحين. وين مين الصالح ومين اللي عم يرتكب معاصي؟ الماجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يوضح لك ذلك، بيقول لك افعل هذا لا تفعل هذا. شايف هذا امر بيدفع لك هذا. طبعا هالامور في منها شيء بيتعلق باجسامنا، شايف كيف ندبنا الى قص اظافرنا يوم الجمعه، شايف كيف قص ما طال بشعورنا يوم الجمعه، وفي اشياء تتعلق باقسام اخرى من اجسامنا، شايف كيف طهور الصبي شايف كيف. وفي بعدين في اشياء روحانيه، ونحن لازم نهتم بهالاشياء الروحانيه مثل ما نهتم بهذه الاشياء واكثر. ليش اكثر؟ لانه في كثير ناس حيفوتوا الجنه بجوز الى عامل طهور، ولا الفضل الله تحت الفضل الله اراد ان يدخل الجنه ما حدا له. لكن انا ظني كل اللي بيدخل الجنه بيكونوا على نمط معين من الروحانيه، على نمط معين من التعلق بالله سبحانه. شوفوا يعني هذا الحديث واقع معبد سؤال. قال صلى الله عليه وسلم بعد ما تقطع كل هالمقاطع ان شاء الله الله بينجيكم هيك للجنه كذا واصل، بعد الصراط شو صفي؟ بعد الصراط ما صفي غير الجنه، يوقفهم الله تعالى هناك بيقول له انا سامحتكم كل شيء. انا شايف قديش فضل الله، انتم تسامحوا بين بعض، ما تدخلوا الجنه لتسامحوا بين بعض. قل لي بربك هذا اللي بيعملها بالدنيا مثل اللي بيعملها هيك بعد ما يقطع الصراط. لا أنا ما بصن هيك رفقي. ليش؟ في عندي دليل شرعي بيقول صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح ولا تدع حتى إذا بلغت الحلقوم قلت فلان كذا وفلان كذا رفقي. شو معناته؟ معناته تزول الغنى وتخاف الفقر. شايف؟ نحن نفس الشيء. هذا بده مشان برستيج تبعه يعني ما حدا يعطل له يا وهذا مشان كذا رفقي. هذيك اليوم كنا عم صالح بن زلم قال شو يعني بيصوتوا حيط اغسلوا؟ لا والله النبي صلى الله عليه وسلم اصدق منك اقسم عليها صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اقسم عليهن ومن قد ذكر وما تواضع رجل بالله الا رفع الله تعالى. خلاف ما انت بتتصور خلاف ما انا بتوقع. شايف كيف هيك المعادله هيك رفت كيف؟ ويا سيدي لما يكون الله سبحانه وتعالى عم يقول لك اخضع لهذا الرجل لو كان هو حرامي ولو كان هو سرسري ولو كان هو بربري والله سبحانه وتعالى امرك ان تخضع له، اذا خضعت له شو بيصير؟ يمكن انا ما بتقلع على الله، يمكن يقول لك انت عبدي حقا. ليش؟ لانه لما عم يامرك لاي شيء شايف كيف؟ هلا نحن كلياتنا طبعا في ناس من الاكابر ما بيشوفوا الكعبه مثل ما نحن بنشوفها، عرفت كيف؟ نحن شو شايفين من الكعبه؟ شايفين هالحجاب مبنيه هيك، عرفت كيف؟ الله قال اسجدوا لها، اسجدوا لها، شايف كيف؟ طبعا السجود هو لله سبحانه وتعالى، لكن وين وجهها؟ لا هي الحجاب. هذا في اظهار عبوديه، عرفت كيف؟ هذا بروفيسور وهذا مدري شو عامل وهذا كذا، بيجي بينقاد لامر الله، الله الله سبحانه وتعالى اعظم من ان ينال، الله سبحانه وتعالى اعظم الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى، قال له اسكت سجل، قال له هذا الزلمه بعد انه هو كذاب واذاك وكذا بدك سامحه. شايف كيف؟ بدك سامحه، شو عمل؟ سامحه. يعني انت فكر هذا الزلم يعني سامحه ما عنده شعور ما عنده وجدان ما عنده غيرة على نفسه ما عنده حب التميز مثل ما انت عندك؟ لا عنده اكثر منك، عرفت كيف؟ لا عنده اكثر منك. اذا انت مالك تصدقني لاحظت كيف؟ بدك تصدق هذول كان سادات الصحابة الله يرضى عنهم اللي اقروا عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الجاهلية، بتعرف كيف كانوا يعني كيف كان عندهم الدار وكيف كان عندهم الشرف وكيف كان عندهم النخوة وكيف. نحن لا صفي شرف ولا صفي نخوة ولا صفي شيء، كله راح كله طايف. بعدين نجي ندعي دعاوى بقول انا ابو فلان وانا ابو علتان، لاحظت كيف؟ على ايش؟ على شيء فارغ ما في شيء ابدا. يمكن على شيء اصلي ابتدحه بين سيدنا كعب بن زهير. يعني هذا البيت الشعر ما بيقول ما بيغيب من عن الدنيا. في فتية من قريش قال قائلهم في بطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا زولوا. شو يعني زولوا؟ يعني تريك أهلك وتريك عيالك تريك بيتك تريك مصاريف تريك كل شيء. زالوا. ليش زالوا؟ مو مشاني مو كرمال خبر، هذا طاعة لله وطاعة لرسوله. لاحظوا كيف هذول كانوا في منهم أشراف في مكة وفي منهم لهم مكان في مكة ولهم مكان بالحجر ولهم مكان في ديوان أشراف مكة وكذا. زولوا زالوا خلاص، عرفت كيف؟ يعني هذا يطبق لك يظهر لك معنى قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وأخرجوا من دياركم. عرفت كيف؟ يعني كنا هالطرقة نحن اللي شايفينها قدامنا واضح كيف؟ ما في شيء منهم. واحد راح شو هاد ما شاء الله شو هالزحمة هي حرب بالطوار لا تنغر لقول والله لو اجيت رصاصة واحدة طلع صرصة كده بيركضوا بيهربوا. لاحظوا يعني هذا حالنا هي وضعيتنا، عرفت كيف؟ يعني نحن بدك تعطينا الامان الكامل وهذا الرخام اللي تحت رجلينا كان حامي بدك تبرد لنا اياه وهذا مدري شو وهذا اذا بتعمل هيك وبتخلي فيه مكيفة ماشي بنطوف، اما غير هيك والله ما لنا مستعدين نطوف البيت، عرفت كيف؟ بينما سادات الصحابة شو صار فيهم؟ لما هاجروا على المدينة المنورة مو متعودين على الجو، جو المدينة حلو مو متعودين عليه، معظمهم أصيبوا بالحمى، مظبوط؟ هذا اللي بتقرأه بالبخاري، أصيبوا بالحمى. شو يعني أصيبوا بالحمى؟ يعني صار يجي على رأسه وصار تفكيره غير تفكير. ليه؟ في واحد منهم أنت سمعت عن واحد منهم قال له لسيدنا النبي الحق عليه؟ لا. ليش؟ لأن هؤلاء انقادوا له في أمر، ضحوا في أشياء من أمورهم الدنيوية. ليش؟ لعلمهم بأن رسول الله هو الماجد، هو جامع الخيرات، شايف كيف؟ لما تقولوا وجامع الخيرات شو يعني؟ لحقلكم اياها بصراحة، يعني نحن الشغلات اللي عم نشتغل فيها ما فيها خير، ما فيها إلا بتبعدنا عنه الله سبحانه وتعالى. إذا أنت عندك مال هذا المال له حق عليك، شايف؟ إذا أنت عندك جاه هذا الجاه له حق عليك. في أحاديث أنا ما غير يعني وجهة كلامي وأحكي لكم، في أحاديث عن المال كيف تستعمله، في أحاديث عن الجاه كيف تستعمله، في أحاديث عن الفهم كيف تستعمله، لاحظت كيف؟ كلها فيها أحاديث وروايات، فهي كلها هي أولا مو من عندك، ثانيا هي نعمة من عند الله سبحانه وتعالى تحق الشكر، ومن مظاهر شكرها في حياتي الدنيا أنه تستخدمها للآخرين. رزقك انه هذا العطيه التي اعطاك الله اياها انه تكون للاخرين. هلا شو بيقول لك؟ انا بدي ادفع الزكاه، يعني هو غصب عنه كاره ما بدي ادفع الزكاه ولا بدي ادفع مصاري، انا بدي ادفع الزكاه. شو العطيه لكني خالتي؟ شو بتستشعر انت من هالسؤال؟ هيك انا بستشعر، انا سيء الظن، رفيقي شو بستشعر من هالسؤال؟ انه هذا المصاري ما بدهم يعني يطلعوا عن عن عن من يحيط به، رفيقي يعني كنت خالتي وخالد كنت ستي ومدري مين وهذا، هذول يعني بس بده انه ما يطلع لهم، وهيك حالنا بكل شيء، رفيقي بنصلي والله الصلوات الخمس، ايه صار يوم في موتي عنا، شو بنساوي؟ تعال ولا تعال نتوضا ونصلي لنا ركعتين، يا عيب شو ما عليك، هلا ذكرت الله، لك صار لك عمرك صار 50 سنة ما ذكرت الله، شايف كيف؟ يعني الانسان اذا كان هو محقق في شوقه الى الله سبحانه وتعالى، محقق في تعلقه بالله سبحانه وتعالى، لازم يعملها يا دائما، بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لسيدنا ابن عباس وهو دون 13 من العمر، شو بيقول له؟ تبغوا شو بيقول؟ ما عندي شيء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، نزلة بصيبة موت، نزلة شايف كيف؟ وأنا والله بلغني أنا ما اجتمعت في واحد في ناس يعني حافظ قرآن أو غيره ارتد عن الإسلام، ليش ارتد؟ قال لأنه الله ما استجاب دعاء. أنت عم تعامل الله هيك إنه هو ند إلك يعني، وإذا أنت ما تستجب لي أنا بدي أكفر فيه. شو هالحكي ها؟ شو هالحكي؟ أنا تحت الصرامة، لاحظت كيف لك؟ أنا عبد لله سبحانه وتعالى، إذا الله سبحانه وتعالى أكرمني بحفظ كتابه هذا بيكون فضل من الله سبحانه وتعالى، لا أنا ليش يعني كان بعصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعصور لاحقة شايف سيدنا زيد بن ثابت إجا الله أكرمه، إجا النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكان في جوار مكانه. تعلم القرآن، تعلم الحديث، تعلم صار بيقول عنه سيدنا عمر الخطاب، شوفوا شو بيقول عنه، بيقول ولقد أخل خروجه عن سيدنا معاذ بن الجبل، أخل خروجه بأهل المدينة، وأرجو أن يجعل الله من زيد بن ثابت عنه خلف. مين هو زيد بن ثابت؟ هو بالنسبة للنظام الجاهلي عمره أقص صغير، شايف كيفه؟ منين اجت هاي؟ هذه عطية من الله يا سادة، كل واحد عنده من هذا المجد اللي حكينا عنه تبع الماجد سيدنا ومولانا محمد الماجد، كل واحد عنده من هذا المجد، أول شيء يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، وثاني شيء يعمل شركة بينه وبين أصحابه، وصلى الله على سيدنا محمد.